والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطيب في الحج. وعن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت. قال مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة. سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله: إحنا قرينا طبعا حديث عائشة وحديث عائشة ومرسل العطاء ولا لا؟ نعم شيخ. نعم، قال مالك عن نافع وهو مولى ابن عمر تقدم لنا مرارا وهو ثقة ثبت، عن أسلم هو مولى عمر، نافع مولى عبد الله بن عمر وأسلم مولى عمر وهو ثقة توفي بعد 80 أو نحو 80، وابنه زيد بن أسلم ابنه وهو ثقة جليل أيضا. مولى عمر بن الخطاب أن عمر رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة مكان، فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين. قال: منك لعمر الله؟ فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلن. نعم، هذا الخبر هذا صحيح، وفيه أن عمر رضي الله عنه ما كان يرى جواز الطيب المحرم. نعم، أو ما كان يرى أن الإنسان يتطيب ثم يحرم، فيرى أنه عليه أن يزيله كما فعل هنا بمعاوية رضي الله عنه. والصواب أنه مشروع، بل هو سنة الإنسان يتطيب قبل أن يحرم، كما تقدم لنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأيضا في بعض ألفاظ حديث عائشة كان يرى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه، فاستمر الطيب معه لمدة بعد أن أحرم عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا الفعل سنة، وإنما ينهى الإنسان أنه يبتدع الطيب بعد الإحرام، فهذا هو الممنوع. وأما كونه يبتدع الطيب قبل الإحرام ثم يحرم، وطبعا يكون الطيب في جسده لا في ثيابه، لأن لا يجوز أن يحرم الإنسان بثياب مسها ورد أو زعفران كما في حديث ابن عمر، أما إذا تطيب في جسده ثم أحرم فلا بأس باستدامة الطيب في مثل هذه الحالة، لأنه ابتدع قبل الإحرام. وخفي على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سنة في ذلك. قال مالك عن الصلب ابن زبيد عن غير واحد من أهله. الصلب ابن زبيد وهو ثقة مر علينا فيما سبق في مسألة اغتسال من في مسألة صلاة من كان على جنازة صلى وهو لا يدري هل يعيد من خلفه، فهم علينا في هذا الخبر. فالصلب ثقة عن غير واحد من أهله أن عمر، نعم ما سمعنا من هؤلاء الذين حدثوه من أهله، أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير من الصلب، فقال عمر ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني يا أمير المؤمنين، لبست راسي وأردت أن لا أحلقه. فقال عمر فاذهب إلى شربة، شربة تقدم لنا أنها حفرة تكون في الأرض يغتسل فيها الإنسان، فادلك راسك حتى تنقيه أو تنقيه. ففعل كثير بن الصلب. فقال مالك الشربة نعم حفير تكون عند أصل النخلة. نعم طبعا هذا الإسناد فيه هؤلاء المبهمين، لكن معنى هذا تقدم في الخبر السابق. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري، وهو ثقة جليل من صغار التابعين، توفي بعد 400 وقد خرج له الجماعة. وعن عبد الله أو مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو ثقة جليل كان قاضيا للمدينة. وربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو الملقب بربيعة الرأي، ربيعة بن فروخ شيخ الإمام مالك بالفقه، وهو الذي يحكى عن مالك أن ذهبت حلاوة الفقه بعد موت ربيعة رحمه الله، توفي عام 36 وقد خرج له الجماعة. أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وحارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم وأرخص له حارجة بن زيد بن ثابت. نعم طبعا الصواب مع حارجة، الصواب مع حارجة، وأن الإنسان إذا فعل ذلك يتحلل التحلل الأول، وهو أنه يشرع لبس الملابس والطيب وما شابه ذلك، ويمنع فقط من الجماع حتى ينتهي من الحج حتى يطوف. نعم. قال فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت. قال مالك لا باس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة. نعم مالك يبدو أنه يختار قول ابن عمر وقول سالم وقول عمر قبل ذلك، كان يرون ذلك. والصواب هو ما تقدم أن الإنسان يسن له أن يتطيب بطيب فيه رائحة، وكذلك إذا تحلل التحلل الأول. قال مالك قال يحيى سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ طبعا الزعفران نوع من الطيب، الزعفران نوع من الطيب. فسئل الإمام مالك عن الزعفران يكون في الطعام هل يأكل المحرم أو لا بأس، أو عفوا هل يأكل أو هو ممنوع منه لأنه محرم؟ فقال الإمام مالك رحمه الله أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. ولعل هذا هو الأقرب الله أعلم، لأن إذا طبخ ذهبت رائحته، ذهبت رائحته فلا بأس، وأما قبل أن يطبخ فهو طيب، فعلى المحرم أن يمتنع من عنده. نعم. قال باب مواقيت الإهلال. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وعن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. وعن عبد الله بن عمر أو قال عبد الله بن عمر أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أهل من الفرع من الفرع. وعن مالك عن الثقة عنده عبد الله بن عمر أهل من إيليا. وعن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة. نعم. قال رحمه الله مواقيت الأهلال. فضل الحج له ميقاتان, ميقات زمني وميقات مكاني. والميقات الزماني هو الذي جاء في قوله تعالى الحج أشهر المعلومات, وهي شوال ذو القعدة ذو الحجة. فإذا أحرم الإنسان بالحج قبل أشهر الحج, قبل وقت الحج, فهنا يجعل ذلك عمره, لأن أهل بالحج قبل وقته, مثل الذي يدخل في صلاة الظهر مثلا قبل وقتها, أو العصر قبل وقتها. نعم. فيجعل ذلك عمره إذا أحرم قبل زمن الحج. نعم. وأما الميقات المكاني فهي مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يحج. وجاء في الصحيحين في حديث طاووس بن عباس عندما وقت المواقيت الرسول عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة, ومن كان دون ذلك فمن حيث أهل حتى أهل مكة من مكة. نعم. هذه المواقيت المكانية لا يجوز للإنسان أن يتجاوزهن إلا وهو محرم, إذا كان مريدا للحج أو العمرة, وهذا قول جل أهل العلم. وأما الإحرام قبلهن فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يشرع أو لا يشرع. وأما كون الإنسان يتجاوز المواقيت بدون إحرام وهو يريد الحج والعمرة فهذا لا يجوز. فهذا لا يجوز له في هذه الحالة. وكما ذكرت لقول جل أهل العلم, وإن كان هناك في خلاف لكن خلاف ضعيف أو خلاف شاذ, وإنما الخلاف الأقوى هو ما كان قبل ما كان يحرم قبل المواقيت, هل هذا يجوز ولا لا يجوز. والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز, وأن الإحرام يكون من الميقات ولا يكون قبله. الإحرام يكون من الميقات ولا يكون قبله. وقد بوّد البخاري أن أهل المدينة يحرمون من المدينة. جاء في رواية في حديث عمر من أين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرم أهل المدينة, قال فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة لأهل المدينة. فالأرجح والله أعلم أنه من الميقات, ولا يشرع الإنسان أن يحرم قبل. نعم طبعا جاء كما سوف يأتي عن بعض الصحابة والسلف أحرموا قبل ذلك, ولكن الأقرب أنه لا يحرم إلا من الميقات لا يحرم قبله. وقصة الإمام مالك مع الرجل الذي سأله من أين أحرم, قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال أريد أحرم من المسجد, فقال لا أرى ذلك, قال ولم, قال أخشى عليك الفتنة, قال وأي فتنة في بضع أميال أو نحو ذلك, قال فتنة أنك تظن أنك سبقت إلى عمر لم يسبق إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأقرب الله أعلم أن الإنسان لا يجوز أن يحرم إلا من الميقات. نعم إذا كان مريدا للحج والعمرة. وأما من كان دون المواقيت فهذا يحرم من مكانه, يحرم من مكانه. نعم يعني مثلا أهل جدة يحرمون من مكانهم, أهل الشرائع مثلا يحرمون من مكانهم, حتى أهل مكة من مكة, هذا في الحج. وأما في العمرة فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج, أمرها أمر أخوها عبد الرحمن أن يخرجها إلى التنعيم وتحرم من التنعيم. نعم. قال الإمام مالك عن نافع, نافع هو مولى عبد الله بن عمر تقدم هو ثقة جليل, عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة, ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. نعم طبعا هذا الحديث هذا صحيح وقد خرجه الشيخان، وفي هذا الحديث ميقات أهل المدينة، ومن كان جاء من جهة المدينة نعم ممن مر على المدينة، وأهل الشام من الجحفة. طبعا بالنسبة لأهل المدينة الآن من أبيار علي نعم، وأصبح أبيار علي ضاحية تقريبا من ضواحي المدينة، وأهل الشام من الجحفة. الجحفة نعم يحرمون الآن من رابغ، والجحفة عند رابغ، الجحفة عند رابغ نعم. وأهل نجد طبعا من قرن المنازل يسمى الآن السيل، وأيضا وادي محرم والهدى، طبعا وادي محرم أو طريق الهدى هذا طرف الوادي الآخر، طرف الوادي الآخر، قرن المنازل هذا وادي لا طرفين، الطرف الأول هو الذي يسمى السيل، والطرف الثاني وهو كل من الميقات هو الذي يسمى وادي محرم أو طريق الهدى نعم. فهذا طرف الآخر هو ميقات واحد نعم. قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. الآن يسمى هذا السعدية، يسمى الآن هذا السعدية نعم. وعبد الله بن عمر ما سمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال بلغني، لكن جاء هذا في حديث ابن عباس، هذا جاء في حديث ابن عباس نعم. طبعا بقي ميقات خامس وهو ميقات أهل العراق، ولمن جاء من جهة المشرق هذا الميقات الخامس نعم. ثم قال مالك عن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار هو أيضا مولى نعم مولى بني عدي، مولى آل الخطاب نعم، وهو ثقة جليل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة نعم. قال وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر أما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا الذي بلغ عبد الله بن عمر كما تقدم هذا جاء في حديث ابن عباس المتفق على صحته، هذا جاء في حديث ابن عباس المتفق على صحته. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يبلغه، عفوا لم يسمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. ثم قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال أهل أن عبد الله بن عمر نعم هل من الفقهاء نعم، يعني هل طبعا الفقهاء بعد ميقات يلملم، بعد عفوا بعد ميقات المدينة، الفقهاء بعد ميقات المدينة الذي يبدو والله لم أنه بعد ميقات المدينة، فقد يكون يعني أنشأ الإحرام من هذا المكان نوى ثلاثة إذا كان نعم كما تقدم في حديث عباس ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من حيث أنسى الإحرام، من حيث أنسى الإحرام نعم. قال مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر هل من إيليا، وإيليا طبعا هي بيت المقدس وهذا طبعا يعني ما بين لنا الإمام مالك من هذا الثقة، طبعا قيل نافع، إن كان نافع فهذا صحيح عن عبد الله بن عمر، إن كان نافعا الذي حدث مالك فهو صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وتقدم أن الأقرب أنه لا يهل قبل الميقات الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قال مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من الجعوانة بعمرة. نعم والجعوانة دون المواقيت، الجعوانة دون المواقيت. فإذا كان الإنسان دون الميقات فمن حيث أنشأ الإحرام، إلا إذا كان في مكة فيخرج كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم في قصة عائشة أمر أخوه عبد الرحمن يعمرها من التنعيم. طبعا بقي الميقات الخامس وهو ذات عرق لأهل العراق، هو ذات عرق لأهل العراق. وقد اختلف في هذا الميقات هل هو ميقات توقيفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الذي وقته هو عمر كما في صحيح البخاري عندما جاء أهل العراق وقال يا رسول الله إن قرن المنازل جوغ عن طريقنا فوقت لهم ذات عرق. نعم والأرجح هو أنه توقيفي وأن عمر وافق أنه توقيفي لأن جاء في حديث جابر خرجه مسلم وأن عمر وافق ما جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من اجتهادات عمر الموافقة للشرع. وحديث جابر طبعا اختلف في صحته في رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الراوي شك في رفعه، لكن جاء من طرق أخرى في الجزم برفعه. نعم وإن كانت هالطرق فيها كلام لكن هي تقوي هو أصلح كما تقدم في مسلم فتقوي جانب الرفع. وذات عرق سمى الآن الضغيبة، سمى الآن الضغيبة. نعم تفضل. قال باب العمل في الإهلال. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهل. وعن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أو سمع أباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، يعني مسجد ذي الحليفة. وعن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية، حتى يكون يوم التروية. قال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصبرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب فإذا استوت به راحلته أحرم. وعن مالك أنه بلغ مع عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك. نعم، قال مالك رحمه الله العمل في الإهلال. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، طبعا هذا إسناد صحيح وقد خرجه الشيخان. ومعنى لبيك قيل فيها عدة معاني، قيل مأخوذ هذا من ألب بالمكان أي إذا أقام به، فكأن الحاج يقول لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك مرة بعد مرة. وقيل أن هذا مأخوذ من المحبة، يقال امرأة لبة إذا كانت محبة لأولادها. وقيل أن هذا مأخوذ من الإخلاص، لبيك أي قصدي وإخلاصي إليك. ولا بأس أن المعاني كلها مقصودة هنا، فالحاج مقيم ينبغي أن يقيم على طاعة الله ويخلص لله في عمله ويحب ربه جل وعلا وشريعته وما شرعه سبحانه وتعالى. والتلبية سنة، التلبية سنة، والإكثار منها سنة، وضع الصوت بها كل هذا من السنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، وأنه ينبغي على الأقل أن يلبي مرة واحدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن رفع الصوت بها واجب، كما ذهب إلى هذا بن حزم، وأن من لم يرفع صوته ما لحج عند بن حزم رحمه الله أو نحو ذلك. نعم، ومذهب الجمهور أنها سنة. نعم، لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك، هذا فيه إعلان التوحيد لله جل وعلا والإخلاص له عز وجل. إن الحمد والنعمة لك، فيه ثناء العبد على رب عز وجل وأنه يحمد على نعمه جل وعلا، وأن الحمد والشكر له هو الذي أنعم بذلك على عباده، والملك لا شريك لك في ذلك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرضا إليك والعمل. هذا يفيد أنه لا بأس بالزيادة على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا شك أن السنة والأفضل والأكمل أن الإنسان يلزم، الأكمل أن الإنسان يلزم تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لا بأس بالزيادة. الصحابة كان يزيدون أو بعضهم كان يزيد، فلم ينكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك. جاء عن سعد بن وقاص كان يقول لبيك ذا المعارج. نعم، ونحو ذلك. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينكر عليه، والتزم هو تلبية عليه الصلاة والسلام. قال مالك عن هشام بن عروة وهو ابن الزبير العوام القرش الأسدي وهو ثقة فقيه جليل، تقدم لنا مرارا فيما سبق، توفي عام 46 و100 خرج له الجماعة. عن أبيه هو ابن الزبير من العوام القرش الأسدي، وأيضا مر علينا مرارا وهو ثقة جليل ثبت خرج له الجماعة، توفي عام 94 وقيل غير ذلك والله أعلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل. طبعا هذا مرسل ولكنه صحيح، صحيح من طرق أخرى، فكما سوف يأتي في الحديث الذي بعده هو بمعنى مرسل عروة. قال مالك عن موسى بن عقبة وهو الأسدي ثقة جليل من صغار التابعين خرج له الجماعة. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة ثبت فقيه من الفقهاء السبعة توفي عام 600 خرج له الجماعة. أنه سمع أباه، طبعا سالم أشهر أولاد عبد الله بن عمر، أنه سمع أباه عبد الله بن عمر يقول بيداؤكم. البيداء هذا مكان بعد ذي الحليفة، بعد يعني المسجد تقريبا. طيب بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة هذا طبعا هذا صحيح وهو ثابت في الصحيحين. وهذه البيداء بعد المسجد، هذه البيداء بعد المسجد. فهؤلاء الذين أخبروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لب من هذا المكان هم أخبروا بما شاهدوا، أخبروا بما شاهدوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من حين أحرم وهو يلبي مرة بعد أخرى، فأساس هناك يلبي في هذا المكان فظنوا أنه ابتدأ من هذا المكان وهكذا. والأقرب والأرجح أن الرسول عليه الصلاة والسلام ابتدأ التلبية من المسجد عندما صلى ركعتين، طبعا ما كان هناك مسجد، لكن عندما صلى عليه الصلاة والسلام كان صلاة فريضة، ركب دابته، فعندما قامت به وضع رجله في الغرز وقامت به لبى عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن الإنسان إذا جاء إلى الميقات وركب سيارته يلبي، إذا جاء إلى الميقات واغتسل كذا وتطيب فيسن له أن يتجه إلى القبلة، يركب سيارته يتجه إلى القبلة، من حين يركب وهو متجه إلى القبلة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه إلى القبلة يلبي. نعم، قال ابن عمر ما هل إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، بني مسجد بعد ذلك. طبعا جاء في حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبى في المسجد بعد صلى الفريضة لبى، وعندما ركب دابة لبى، وعندما ظهر على البيداء صعد على البيداء لبى. لكن حديث ابن عباس في إسناده قصيف الجدري وهو سيء الحفظ، والثابت حديث ابن عمر الذي في الصحيحين عندما وضع رجله في الغرز وقامت الدابة لبى. قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة جليل توفي نحو 20 و100 وقد خرج له الجماعة واختلط قبل وفاته ولكن لم يؤثر عليه هذا الاختلاط، عن عبيد بن جريج وهو التيم مولاه ثقة من الثالثة من الطبقة الوسطى من التابعين، وفي عبيد بن حنين وهو أيضا ثقة غير هذا. نعم، أنا قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال وما هن يا ابن دغي؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، أي الحجر الأسود وركن اليماني، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيت إذا كنت بمكة هل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التبوية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس منها إلا ركنين اليمانيين. نعم، هذه السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما مس من الأركان الأربعة إلا اليمانيين، أما الشامي والعراقي لم يمسهما، وإنما الحجر الأسود وركن اليماني. والحجر الأسود طبعا يقبل، يختص بالتقبيل بخلاف غيره، وأيضا يختص بالتكبير، يقول الإنسان الله أكبر. أما ركن اليماني لا يقبل ولا يكبر عنده ولا يقال شيء. نعم، ما ثبت أنه يقال شيء عند ركن اليماني، وإنما الذي ثبت عند الحجر الأسود. ولا يقول بسم الله والله أكبر، لا، وإنما يقول الله أكبر، لأن البسملة ثبتت عن ابن عمر. وأما الحديث المرفوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يثبت شيء من هذا، وإنما الذي ثبت التكبير فقط، كما في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلما حاذى الحجر الأسود كبر وأشار عليه الصلاة والسلام. وركن اليماني أيضا طبعا الحجر يشار إليه، أما اليماني ما يشار إليه، إذا أمكن إنسان أن يستلم فبها، ما استلمه ما استطاع لا يكبر ولا يشير إليه، أيضا ما يشير إليه. فالحجر الأسود أيضا يختص بالإشارة، هذه ثلاثة أشياء يختص بها الحجر الأسود. نعم، وإذا مسه بالعصا يقبل هذا المكان الذي مس الحجر الأسود. نعم، وفي مكان ثالث وهو الملتزم بين الحجر والباب، الملتزم بين الحجر الأسود والباب، هذا صدق عن ابن عباس وصدق عن هو ابن الزبير أنهم كانوا يأتون إليه ويضعون عليه وجوههم أو صدورهم، وذكر هذا ابن تيمية عن الصحابة، وجاء حديث مرفوع ولا يصح. وأما ما عدا هذا من البيت فلا يمس ولا يقبل. نعم، بعض الناس يقوم بسار الكعبة، وبعض الناس يمس الركن العراقي أو الشامي، وهذا كله ليس من السنة في شيء. وقد أنكر ابن عباس على معاوية رضي الله عنهما عندما رأي مصباط الأركان، ولعل الحكمة كما جاء بأن رسول عليه الصلاة والسلام عندما توفى ركن الشامي والعراقي لأنهما لم يؤسس على بناء إبراهيم عليه السلام، وإنما هذا في عهد قريش، فعندما قصرت بهم النفقة تركوا جزء من البيت. نعم، فلذلك ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمثل الحجر الأسود وركن اليماني. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمر رواه الترمذي أن مسح الحجر الأسود وركن اليماني يحطان الخطايا حطا، والحديث لا بأس بإسناده. نعم، قال: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. نعم، اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الصفرة وهي الصدر بالصفرة، نعم، فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التزعفر، يتزعفر الرجل، هذا جاء النهي عنه في حديثنا في الصحيحين، فالزعفران هو نوع من الصفرة لا يجوز. نعم، والذي يبدو أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بها، يصبغ ثيابه. نعم، قال: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم، تقدم هذا. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب فإذا صرف به راحلته أحرم. هذه السنة. عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين صرف به راحلته، وأن زان بن عثمان بن عفان أشار عليه بذلك. نعم، هذه السنة. نعم، لا نستقف عند هنا. أحسن الله إليكم. نعم، أحد الأخوان يسأل يقول: رجل من المسلمين تزوج امرأة نصرانية في بلاد الكافرين، قل فهل يجب عليه أن يلزمها بالحجاب؟ وهو ينبغي أن يلزمها بالحجاب، لأن الكفار الصابين مخاطبين بأصول الشريعة وفروعها، مخاطبين بأصول الشريعة وفروعها، والأصل هذا حتى عندهم، يعني الأصل هذا أيضا عندهم أنهم يحتجبون. وكنا نساء اليهود والنصارى اللاتي في بلاد المسلمين كنا يحتجبنا إلى أن جاء السفوه، ولا النساء اليهوديات والنصرانيات اللائي في بلاد المسلمين كنا يحتجبنا حتى جاء السفوه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رجل يقول إن والده قد مات عليه أشهر من رمضان لم يصمها جهلا وبعضها تهاونا وعدم علم بالبعض أو عدم علم بفرضية الصيام، فيقول: هل نصوم عنه تلك الأشهر بحيث يتقاسم تلك الأشهر الأولاد؟ لا، والله لم هذا الأقرب أو الأحوط إنه جاء في الصحيحين، جاء في الصحيح أن من مات عليه الصيام صام عنه وليه. وقد أفتت اللجنة بهذا، يعني أفتت الناس سواء كان صيام فريضة أو نذر، يعني بعض أهل العلم فرق بين الفريضة والنذر. فالحديث عام فالأحوط أنه يصام عنه. نعم. أحسن الله إليكم، تسمية ذي الحليفة بأبيار علي ما أصله؟ والله ما أدري، يعني ما أدري سبب تسمية بهذا الشيء. وذكر الإمام ابن تيمية أن بعض الجهال يظن هذا البيت أن علي رضي الله عنه التقى مع إبليس وأنه تعارك معه كذا وكذا، ولا أعلم من الخرافات، الله أعلم عن تسميته. نعم. صلى الله عليكم. يقول قادم من السودان بحر أو جوا، من أين يحرم؟ والله بالنسبة للقادمين من السودان هذا نص بعض أهل العلم، إذا كان جاي من جهة سواسن اللي مقابل جدة فهذا ما له مكان يحرم به إلا جدة، لأن سواسن هذه تقابل جدة ولا يحرم بالبحر، فأول ما يلاقيه من اليابسة هو جدة فيحرم من جدة. وأما إذا كان الإنسان يأتي بالطائرة وهالطائرة راح تمر على مواقيت تحاذي المواقيت من الجو فعليه أن يحرم إذا حاذ الميقات، مثل الذي يأتي مثلا من جهة الشرقية بالنسبة لكم أو من جهة الرياض إلى جدة فهذا راح يمر بالميقات من الجو فيحرم. فإذا كان هذا الجاي بالطائرة أنا ما أدرى عنه، إذا كان هو بحاذي المواقيت فعليه أن يحرم في الجو. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الحلولية الذين يقولون إن الله في كل مكان ولا يحويه مكان، هل يكفرون بذلك؟ وهل هناك فرق بين عامتهم وخاصتهم؟ هو هذا الأصل، القول الأصل أن هذا القول كفر لأنه منافي مخالف للكتاب والسنة. الله عز وجل يقول آمنتم من في السماء، ويقول الرحمن على العرش استوى، ويقول خافنا ربهم من فوقهم، هذا والعياذ بالله يقول في كل مكان. فلا شك ان الاصل في هذا القول انه كفر والعياذ بالله، لكن لغلبة الجهل ما يكفرون الا بعد اقامة الحجة، الا بعد اقامة الحجة عليهم لغلبة الجهل ينشون على هذا والعياذ بالله، ان الله في كل مكان تعالى الله عن ذلك. فلا بد من اقامة الحجة عليهم. وأما الذي يقول والعياذ بالله إذا كان على مذهب الحلولية الصوفية أصحاب بن عربي فهذا لا شك أعوذ بالله هذا القول كفر نسأل الله العافية والسلام. أما إذا كان يقول في كل مكان فهذا لا بد من إقامة الحجة عليه لأنه نشأ على هذا القول والجهل واجب. نعم. صلى الله إليكم. يقول قوله بدهن ليس فيه طيب، هل يدخل فيه مثل الفازلين وأنواع الدهون لأي غرض من فيمنع منها؟ ويطلب مثالا عن الدهن بلا طيب. صلى الله عليه. والله لا بأس إذا كان هذا الدهن بدون طيب، لا بأس إن الإنسان يستعمله لو حتى كان محرم، الممنوع الطيب. أما إذا كان دهن بلا طيب غير ممنوع، غير ممنوع الإنسان، غير ممنوع عفوا المحرم من استعماله، لا بأس أن يستعمله. نعم. صلى الله عليكم. نقول إحرام قبل الميقات ليس طلبا لمزيد أجر بل احتياط وخوفا من فوات الميقات. والله هذا أيضا خطأ، حتى هذا خطأ، هذا وسواس من الشيطان. نعم إذا كان بالطائرة هذا ممكن، الإنسان بالطائرة الطائرة سريعة هذا في الجو هذا نعم ما يدري، يعني هي بضع دقائق إلا هي مرة أو أقل بعد مرة على الميقات وهو ما يدري. لا إذا كان الإنسان جاي من جهة البر فعليا يحرم بالميقات. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لبس الكمام على الوجه هل يعتبر تخمير منهي عنه؟ هل في ذلك فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله؟ وبالنسبة لفتوى للشيخ عبد العزيز الله يرحمه ما أدري عن هذا، ويمكن أن تراجع الفتاوى، فتاوى اللجنة أو فتاوى الشيخ رحمه الله. بالنسبة لفاطية الوجه لا في خلاف بين أهل العلم، نقل عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يغطون وجوههم في الحج لما جاء عن عثمان رضي الله عنه، وجاء في حديث عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تخمروا وجهه ولا رأسه، فزيادة الوجه هذه وقع فيها خلاف في ثبوتها. الأحوط الإنسان لما يغطي وجهه هذا هو الأحوط. نعم أحسن الله إليكم. يقول إذا ركب الطائرة وكان مجهدا وخشي أن ينام ويتعدى الميقات فهل له أن يحرم قبل الميقات خاصة في بداية الرحلة؟ ويندرج على هذا الشيخ فيما لو نام ونسي أن يحرم أو نام وتجاوز الميقات من عمل. والله ينبغي إذا قدر المستطاع أن الإنسان يوافق السنة، ينبغي له قدر المستطاع يعني يوصي من يوقظه غالبا إلا ما أحد فيقول إذا طبعا هم طبعا في الغالب أنهم يعلنون فينبغي له يوصي من يوقظه أو سنة على السنة. وأما إنسان فات الإحرام تجاوزت الطائرة الميقات فهذا إن كان أحرم بعد الميقات فيكون عليه كفارة لأنه ترك واجب، وإن كان لم يحرم ونزل في جدة فيشرع له أن يخرج إلى الميقات ويحرم من الميقات، وإن أحرم من جدة وإنما هو تقريبي، فمن تعداه بقليل كخمس كيلوات مثلا ثم أحرم فقد أحرم من الميقات، فما رأيكم؟ والله ما أدري عن هذا الشيء ولا أدري هو يقصد على الميقات. نعم لا شك أن بعض المواقيت كما تقدم تقريبية، يعني الرابغ عند الجوف عند الرابغ. نعم أما عندك مثلا خمسة أفيال أنا ما أدري عن هذا، الإنسان لا للخبرة والإنسان كل يدعو إلى هذا الشيء يحرم من الميقات. نعم أحسن إليكم شيخ. الجعرانة أو الجعرانة ذكر الخطابي في إصلاح خطأ المحدثين أو غلط المحدثين أنها بالتخفيف وجعل التثقيل ملحونا. والله هذا تقال بالوجهين، تقال بالوجهين يعني مثل ما خطى الخطابي أيضا أهل الحديث في الخبز والخبز وغلط عليه النووي في هذا. نعم أحسن الله إليكم. في الزعفران فيما لو طبخ وبقيت ريحته أو بقي طعمه؟ أما الطعم نعم يبقى، يعني قد يبقى الطعم لكن بالنسبة للرائحة إذا طبخ غالبا تذهب الرائحة، يعني إذا كان وضع فوز وطبخ غالبا تذهب الرائحة أو بالسال وطبخ غالبا تذهب. نعم أما إذا عليك وجد في ريحة خلي يجتنبه. جاء خلاف بين الفقهاء نعم في الحج فيما لو طبخ وبقيت رائحة، نعم فبينهم في النهي ولزوم الفدية قولان، وكذلك لو بقي طعمه كذلك. والله كما ذكر الإمام مالك رحمه الله فهو غالب ليست مسألة الطعم مسألة الرائحة، المسألة مسألة الرائحة، الزعفران له طعم وله رائحة فالمسألة الرائحة، الطيب هو الرائحة ليس الطعم، فهذا هو المنهي عنه. فإذا طبخ ذهبت رائحته فما يكون عليه شيء، أما إذا كان يعني لا شك إذا ما طبق لرائحته موجودة فلا يجوز للمحرم أن يستعمله. نعم شيخ أحسن الله إليكم يا شيخ. ياك الله لا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.